Ya no te sabes. هتعملها شخشيخة بعد كده. طيب بارك الله فيك. شغال يا ابو علي. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. من فضل الله عز وجل على أمة الإسلام أنه لا يخلو زمان من الأزمنة إلا وفيه من يقوم لله عز وجل بحجة ومن يقوم بأمر الدين. وابتدأ الله عز وجل أمره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام بهذا الأمر حق قيام وخير قيام حتى مكن الله عز وجل لدينه. ثم بعد هذا انتقل الأمر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خيرهم وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، قام بأمر الله ووفق، ثم توفي، فجاء عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. ثم نشط رؤوس من الصحابة بعد ذلك في حمل أمر الدين وفي حمل السنة وتعلمها وتعليمها، كزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة الأجلة رضي الله عنهم جميعا. ثم بعد ذلك جاء دور التابعين، فأخرج الله عز وجل منهم رؤوسا قاموا بأمر الله ووفقوا له. ثم ما زال ولا يزال الأمر على ذلك إلى أن يبعث الله عز وجل ريحا فتقبض أرواح المؤمنين وتقبض روح كل مسلم ومؤمن. ومن هؤلاء العلماء الذين هم من شيوخ الإسلام ومن رؤوس الطائفة المنصورة الناجية شيخ الإسلام وقرة عين أهل السنة الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رحمة الله عليه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. والإمام أحمد رحمه الله كان رأسا من رؤوس أهل السنة، وابتلي على السنة وعذب وأهين، ووقع في زمن هذا الإمام بلاء من أعظم ما ابتلي المسلمون به منذ تاريخ الإسلام إلى وقتنا الحالي. من أعظم ما ابتلي المسلمون به هذا البلاء الذي كان في زمن الإمام أحمد. وحاصل هذا البلاء أن بعض الخلفاء تبنوا مذهبا كفريا، كفر مخرج من الإسلام، ولكن هؤلاء الخلفاء كانوا متأولين يظنون أنهم على الحق، والتبس عليهم الأمر بعلماء السوء الذين زينوا لهؤلاء الخلفاء، زينوا لهم الباطل. وهذا الأمر الكفري والمذهب الكفر الذي من تبناه بعد أن بين له خرج من الإسلام وارتد عن دين المسلمين، أن هؤلاء الخلفاء تبنوا مذهبا باطلا، وهو أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله على الحقيقة. وهذا المذهب لو أن بعض أهل البدع تبنوه لكان أهون، لأن المبتدع مقهور مرذول مردود، يهجر ويهمل فيموت ويموت معه ذكره. ولكن الله عز وجل أراد أمرا فكان، فلم يتبنى هذا الأمر بعض أهل البدع المخذولين، لا، بل تبناه خلفاء للمسلمين يحكمون العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه ومن أقصاه إلى أدناه، فتبنوا هذا المذهب والعياذ بالله، وهو كفر. ولكن الأمر كما ذكرت كان هؤلاء الخلفاء متأولين في ذلك، يظنون أنهم على الحق. لما قام بعض علماء السوء وزينوا لهم هذا الباطل بشبهات فالتبس الأمر. وليت هؤلاء الخلفاء تبنوا ما تبنوه من الكفر وقنعوا به، لا، بل هم تبنوه ورأوا أنه من أمر الدين الذي لا يتم صلاح الدين إلا به، فبدأوا يلزمون الناس به، وبدأوا يفرضونه فرضا على الناس، فرضوه على الصبيان والأطفال في الكتاتيب، فكان الأطفال يعلمون في الكتاتيب هذا الكفر البواح، ويعلمون فيه أن القرآن مخلوق وليس بكلام الله على الحقيقة. ثم بعد ذلك جاء هؤلاء الخلفاء وألزموا العلماء بهذا القول، واشتد سيف السلطان وجلاد السلطان اشتد على أهل السنة. نعم، كانت البدع قبل هذا كثيرة، ولكن لم يكن حسب ما جاءنا في التاريخ لم يكن خليفة للمسلمين يتبنى دعوة إلى البدعة ويلزم الناس بها ويهددهم، بل ويقتلهم بالسيف ويجلدهم بالجلاد قبل هذه الفتنة. لذلك كانت هذه الفتنة من أعظم الفتن والبلايا التي تعرضت لها أمة الإسلام. ومما زاد في الأمر شدة أن هذا البلاء استمر عقود، استمر على عقود عدة خلفاء، ينتقل الأمر من الخليفة الأول إلى الثاني إلى الثالث، واشتد كرب المسلمين واشتد كرب أهل السنة. وكانت هذه الفتنة في زمن كان فيه أئمة عظام من أئمة أهل السنة، ففي هذه الفتنة عاش وقتها أو عاش في وقتها الإمام أحمد وابن معين يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن نصر الخزاعي وغيرهم كثير من أئمة أهل السنة والحديث. ولكن الأمر أن أهل السنة في هذا الوقت كان رأسهم في العلم والسنة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، ولذا فكان الأمر على الإمام أحمد أشد، لأنه من رؤوس أهل السنة الكبار، ولأنه كان يتكلم بلسان أهل السنة، وجعل الله عز وجل له القبول في الأرض، وجعل الله عز وجل له القبول في الأرض، فكان إمام هدى رحمة الله عليه. ودار ما دار في ذاك الزمان، وارتحل الإمام أحمد إلى رحمة الله عز وجل، وقد رفع الله عز وجل هذه الفتنة. فلما مات الإمام أحمد رأى بعض أبنائه، وهو الإمام الفقيه القاضي الثقة أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد، رأى أن يسجل ما وقع في هذه المحنة العظيمة وأن يسطره في سيرة الإمام أحمد، وهو هذا الكتاب الذي سنتبى رأسه سويا قبل السفر إلى العمرة إن يسر الله ذلك. والإمام صالح كان عالما جليلا، ألف سيرة أبيه وهو هذا الكتاب الذي سنتدارسه إن شاء الله. وأنت إذا قرأت هذا الكتاب وجدت أنه أصلا قد ألف في هذه الفتنة العظيمة وبيان ما حصل فيها، ولكنه ذكر معها شيئا من سيرة أبيه الإمام أحمد رحمة الله عليه، ولكن جل الكتاب وأصله إنما هو في ذكر ما دار في أحداث هذه الفتنة العظيمة وكيف تعامل الإمام أحمد مع هذه الفتنة العظيمة. وهذا الكتاب طبع تحت اسم سيرة الإمام أحمد، والإمام صالح ابن الإمام أحمد لم يسمه بهذه التسمية، وإنما القائمون على نشر هذا الكتاب قد أطلقوا هذا الاسم وبعض من مضى. وهذا الكتاب مما يجب أن يعتنى به لعدة أمور، منها أن فيه تأصيلا وفيه قواعد لكيفية التعامل مع البدعة ومع أهل البدعة، فإنك في زمنك هذا قد ترى رجلا فقيها منتسبا إلى السنة ولكنه لا يعرف كيف يتعامل في قواعد الشرع مع أهل البدع، فترى منه اللين وترى منه الضعف وترى منه الخور. كذلك في هذا الكتاب من آداب طالب العلم ما ينبغي لطالب العلم أن يسلكه في سيرة الإمام أبي عبد الله أحمد رحمة الله عليه. كذلك وفيه كيفية تربية الأبناء وكيف يربي صاحب العلم أهل بيته على التمسك بالسنة، وكيف يكون عنده الغيرة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن في هذا الكتيب ما يتعرض لسيرة الإمام أحمد من أقواله ومن سرده، أو من أقوال ابنه صالح العبد الصالح القاضي الإمام الثقة، قال ابن أبي حاتم ثقة وكتب عنه رحمة الله عليه. وهذا الكتاب عندما ندرسه في سيرة الإمام أحمد فليس المقصود من ذلك التعصب لشخص ما، بل الأمر كما هو عند أهل السنة، كل يؤخذ ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الأمر أن الله جل وعلا يجعل في كل زمان من الأزمنة رؤوسا لأهل السنة، فكان الإمام أحمد رأسا من تلك الرؤوس، حتى أن أهل العلم جعلوا أحمد دليلا على الفرق بين السني والبدعي، فقد أخرج وقد بوب الإمام ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل بابا، فقال: باب استحقاق الرجل السنة بمحبة أحمد بن حنبل. انظر إلى فقه السلف، باب استحقاق الرجل السنة بمحبة أحمد بن حنبل، أي أن أهل السنة في ذاك الزمان يستدلون على أن الرجل هو من أهل السنة إذا رأوه محبا للإمام أحمد. انظر إلى فقه السلف، ينسبون الرجل إلى السنة ويعطونه اسم السنة لحبه لأحمد، وهذا لا إشكال فيه إطلاقا. لماذا؟ لأن من طبيعة الأمر أن الإنسان إذا كان صاحب سنة فإنه يحب أهل السنة، وإذا كان مبتدعا فإنه يميل إلى أهل البدع. ولذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وفي صحيح مسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: اللهم حبب عبيدك هذا إلى قلب كل مؤمن ومؤمنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن يرحمك الله، ولا يبغضهم إلا منافق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن السلف الصالح لهم أصل في أن يجعلوا علماء السنة ميزانا يقيسون به الناس، فمن أحبهم فهو منهم، ومن أبغضهم فهو ضدهم وهو مبغض للسنة، لأنه إنما أبغض أهل السنة لما حمدوا السنة. ولذلك تجد في أقوال السلف: إذا رأيت الرجل، إذا رأيت البغدادي يحب أحمد فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت صاحب خراسان، أو إذا رأيت الخراساني يحب عبد الله بن المبارك فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت كذا يحب الثوري فاعلم أنه صاحب سنة. وقد روى الإمام ابن أبي حاتم عن أبيه شيخ الإسلام أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة. ثم روى ابن أبي حاتم عن شيخه قال: إذا رأيت الرجل يقع في أحمد فاعلم أنه ضال مضل. إذن علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. إذن دراستنا لهذا الكتيب أو الكتاب لنستخلص منه قواعد التعامل في زمن الفتنة وفي زمن البلاء، وكيف ينبغي لطالب العلم أن يتمسك بتلك القواعد وأن يجعلها أصلا يرجع إليه، وإلا فإذا لم تعرف تلك القواعد فإن الفقه والحديث لا يفيدان صاحبهما شيئا. لماذا؟ لأن الفقه والحديث إن لم يتحول في حياة الإنسان إلى تطبيق عملي وإلى تمسك بالسنة واجتناب للبدعة وأهلها والتحذير من أهل البدع، فإنه علم لا ينفع صاحبه. إذن هذا هو الحامل على اختيار مثل هذا الكتاب لكي نتدارسه سويا ونستفيد منه. والأمر بالضرورة أننا نعلم أننا لسنا حنابلة ولا نتعصب للإمام أحمد، كيف وهو الذي قال رحمة الله عليه، قال: لا تأخذ عني ولا عن فلان ولا عن فلان، ولكن خذوا عمن أخذوا. وهو القائل عليه رحمة الله: رأي الشافعي عندي رأي، ورأي الأوزاعي عندي رأي، وإنما الحجة في الآثار. إذن فهذه مقدمة ذكرتها لكي نستفيد منها، ولذلك فإن دراستنا إن شاء الله لهذا الكتاب أرجو من الله عز وجل أن يكون فيها قواعد وضوابط ومنهج في التعامل مع السنة ومنهج في الرد على أهل البدع. لذلك كانوا يمدحون الرجل إذا وجدوه شديدا على أهل البدع، كما قالوا في بعضهم رحمة الله عليهم، قالوا: كان شديدا على أهل البدع، مع أنه كان ضعيفا في الحديث. اتهم بعض أئمة الحديث من شيوخ البخاري أنه كان ضعيفا في الحديث، ولكنه كان شديدا على أهل البدع. ذاك نعيم بن حماد تكلم أهل الحديث في حفظه، ولكن رفعوا شأنه وقالوا: كان شديدا على أهل البدع. والإمام أحمد له أبناء، ولكن حمل علم الإمام أحمد اثنان من أبنائه، أولهما عبد الله الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد، وهو أكثر حملا للعلم عن أبيه من أخيه صالح الأكبر. وصالح هو أكبر أبناء الإمام أحمد، ولكن عبد الله وإن كان في السن دون صالح أخيه، ولكنه كان أكثر حملا للعلم من أخيه صالح ابن الإمام أحمد. فكلاهما عالم ثقة جليل، وتولى الإمام صالح القضاء، وكان الإمام أحمد يكره لأبنائه أن يتولوا شأن القضاء، وعرض القضاء على الإمام أحمد فأباه وامتنع منه جدا. فلما مات ولي القضاء ابنه صالح، ولما ذهب وأرسل الوالي الأمر لأهل أصبهان بأن صالحا سيكون قاضيا عليهم، فقرئ الخطاب في المسجد واجتمع أهل العلم لينصبوه أو ليشهروا كونه قاضيا على تلك البلاد. فبكى صالح ابن الإمام أحمد لما علم أن أباه كان يأبى لنفسه ولأبنائه أن يدخلوا في شأن السلطان. وأبى أبو عبد الله بعد أن عرض عليه وأصر عليه، فأرسل إلى الخليفة وقال: إنك وعدتني، أو إنك قلت لا أحملك على ما تكره، وإن هذا مما أكره. فلما أبى الإمام أحمد أن يتولى القضاء طلب منه أن يزكي أقواما من أهل السنة، وكان هذا في آخر الأمر، فمن كان من أهل السنة زكاه الإمام أحمد وعين قاضيا ومفتيا، ومن كان من أهل البدع استنكر عليه الإمام أحمد وبين حاله. فلما تولى القضاء أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد واجتمع عليه علماء تلك البلاد، بكى واشتد بكاؤه وأبكى من في المسجد، حتى قالوا له: يا أبا الفضل، إن كل من ها هنا يحبون أباك ويجلونه، فما الذي يبكيه؟ قال: أبكي لو أن أبي رآني على تلك الحال التي كان يكره أن يراني عليها، ووالله ما دخلت في ذلك إلا لكثرة عيال ولدين غلبني. يعني إنما رضيت أن أتولى القضاء لأنني معوز، أحتاج إلى راتب من الدولة، أحتاج إلى معاش، فإني علي ديون وأنا ذو عيال، فهذا الذي جعلني أتولى القضاء. وليس في توليه سبة ولا مهانة ولا منقصة، ولكن الإمام أحمد كان يتورع أن يوضع في مثل هذا الموضع لأمور سنعرض لها إن شاء الله عز وجل. أما عبد الله ابن الإمام أحمد فهو أكثر حملا للعلم عن أبيه من أخيه صالح، ولو لم يكن لعبد الله فضل على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، إلا أنه كان سببا لوصول المسند الكبير الذي يقارب 30,000 حديث، لو لم يكن لعبد الله فضل إلا هذا لكفاه. فقد وصلنا مسند الإمام أحمد عن طريق الثقة المتقن عبد الله ابن الإمام أحمد. وكذلك صالح قد استفاد من علم أبيه ونقل إلينا بعض علمه، لكنه كما قلت لم يكن في حمل علم أبيه كأخيه الأصغر عبد الله. فقد وصل إلينا هذا الكتاب المبارك المسمى بسيرة الإمام أحمد، وكذلك وصل إلينا عن طريق صالح ابن الإمام أحمد مسائل الإمام أحمد، وهي مسائل صالح لأبيه. طبع هذا الكتاب في 3 مجلدات، وحقق وطبع من سنوات، وفيه مئات من المسائل التي سألها صالح لأبيه الإمام أحمد. وكان الإمام أحمد يأسف ويحزن لحال ولده صالح وكثرة عياله وقلة ماله، فكان يكثر له من الدعاء ويكثر من العطاء له كما سيأتي. هذا ما يتعلق بهذا الكتاب وبمؤلفه الإمام صالح بن الإمام أحمد. ولم يكن هذا الإمام صالح ممن يتعاطى كثرة الرواية، فلذلك هو مقل في رواية الحديث، فرحمة الله على الجميع. هتقرأ أنت يا عبد الرحمن ولا أنا أقرأ؟ طيب معك نسخة؟ طيب تشتري نسخة يا عبد الرحمن تأخذ ثمنها؟ موجود الفلسطين؟ طيب خلاص، إذا ضاقت عليك الأمور قل لي أديك دين تشتري بيه نسخة. طيب قال الإمام صالح ابن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ذكر مولد أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله ومبلغ سنه يوم توفي. يذكر بداية مولد أبيه وسنه، ويذكر وقت وفاته رحمة الله عليه. قال رحمه الله: سمعت أبي يقول: ولدت في 64 و100، في أولها في ربيع الأول، وجيء بي حملا من مرو، بلد تسمى مرو، وجيء بي حملا من مرو، وتوفي أبوه محمد بن حنبل وله 30 سنة، فوليته أمه، يعني نشأ الإمام أحمد نشأ يتيما، وهذا شأن أكثر أهل العلم. الإمام مالك نشأ يتيما، الإمام الشافعي كذلك، هؤلاء أئمة الإسلام نشأوا في يتم، بل سيد العلماء رسول الله. قال الله عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى. وهذا يعطينا إشارة أن الله جل وعلا إذا أراد هداية عبد يسر له الهدى بأب وبغير أب. فمات والد الإمام أحمد وهو محمد ابن حنبل، هم يقولوا أحمد ابن حنبل ينسب إلى جده حنبل ليس أبا للإمام أحمد، هو جد الإمام أحمد، لكن شهر به، يقال أحمد بن حنبل، لكن أبوه محمد، فهو أحمد ابن محمد، أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمة الله عليه، لكن اشتهر بجده، يقول أحمد بن حنبل. قال أبو الفضل صالح ابن الإمام أحمد، قال أبي: وكان قد ثقبت أذني. طبعا ثقب الأذن للأطفال، الأولاد الصغار والبنات، تفرح الأم بالمولود تثقب أذنه ولدا أو بنت، ويلبسوه إيه؟ يلبسوه حلي، فكانوا بيعملوا هذا حتى مع الصبيان. فالإمام أحمد لما ولد أمه فرحانة به ويتيم، راحت عاملة إيه؟ ثقبان أذنه زي البنات والملبسة إيه؟ وملبسة حلي. قال أبي: وكان قد ثقبت أذني، فكانت أمي رحمة الله عليها تصير فيها حبة لؤلؤ، زينته باللؤلؤ، فلما ترعرعت نزعتها، فكانت عندها فدفعتها إلي فبعتها بنحو من 30 درهما. قال أبو الفضل رحمه الله: توفي أبي رحمه الله في يوم جمعة ل13 ليلة خلت من شهر ربيع الأول من 41 ومائتين، فكان سنه من يوم ولد إلى أن توفي 77 رحمة الله عليه. إذن الإمام أحمد توفي وقد بلغ 77 سنة. انظر على بشارات الخير، قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، هذه بشارة للإمام أحمد. ثانيا قال: توفي في يوم جمعة، وقد صح الحديث: من توفي يوم الجمعة أمن كذا وكذا، كأنه أمن من عذاب القبر. قال أبو الفضل رحمه الله تعالى: وجدت في بعض كتب أبي نسبه أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله ابن حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن هند ابن أفصى ابن دعمي ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أد ابن أدد ابن الهماي سع ابن النبت ابن قيظر ابن إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. إيش هذا؟ أقول أنا نسبي خالد ابن عبد الرحمن ابن زكي ابن جاد ابن خليل ابن خليفة ابن عبد الرحيم ابن عبد الجواد. ليش هذا؟ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. كان السلف يتعلمون أنسابهم، لماذا؟ لكي يعرف هو ممن، فينبني على علم النسب، على علمك بنسبك ينبني عليه ماذا؟ أن تعرف أهلك لكي تبرهم ولكي تصلهم. فلا بد أن يعرف الإنسان نسب نفسه حتى يعرف من يصل، وحتى يعرف من أولى بصحبته وببره. النسب في زماننا المعاصر انقطع، تجد الرجل منا لا يعرف هو من أي قبيلة ولا يعرف هل هو أصله عربي أو تركي، ولا يعرف جدوده من، ولذلك بالكاد يكاد أن يعرف أباه أو أبا أبيه وانتهى الأمر. واتباعا لسنة السلف فقد تتبعت أكابر أهلي حتى وقف نسبي حيث انتهى من ذكري، وفعلت ذلك اتباعا لسنة السلف، فكنت أتقصد أكبر أهلي من أعمامي وأسأله عن النسب، فكلهم وقف عند آخر جد ذكرته. ثم تبين لي بعد ذلك، وهذا من بركة البحث عن النسب، أن نسبنا ينتهي إلى حيث ينتهي، وإنما الأعمال بالخواتيم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. ولكن الحمد لله أن الله جعل لنا نسبا منتهيا إلى خير. يقول رحمة الله عليه بعد أن ذكر ووجد عن أبيه كتابته لنسب نفسه، وبينت لماذا السلف يفعلون هذا، الإمام أحمد وغيره، قال رحمه الله: تاريخ طلب أبي عبد الله الحديث. متى ينبغي لك أن تطلب الحديث؟ قال أبي: طلبت الحديث وأنا ابن 16 سنة. إذن الإمام أحمد بدأ في طلب الحديث وهو ابن 16 سنة، 16 سنة، يعني أنه أوشك على البلوغ، أو قد يكون احتلم قبلها بسنة. وهذا يعطيك أن العلم بابه طويل، فالعلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قليل. إذن ينبغي لك أن تبكر في طلب العلم. أنتم تذكرون لما قدمنا ترجمة الإمام البخاري، أن البخاري ألف كتاب التاريخ الذي هو مرجع للأمة، لعلمائنا، مرجع لعلمائنا، وقد بلغ ما يقارب 18 سنة وألف كتاب التاريخ. قال: وما نبت في وجهه شعرة، وكان يجلس يملي الحديث ولم تنبت لحيته. فمن فضل الله عليك أن ترى، إذا رأيت الله عز وجل قد بدر بك في طلب العلم فاعلم أن الله أراد بك خيرا. فكان السلف يبكرون في طلب العلم. يقول: طلبت الحديث وأنا ابن 16 سنة. قال رحمه الله: ومات هشيم وأنا ابن 20 سنة. هذا هشيم إمام من الأئمة الحفاظ الثقات، مات وأنا ابن 20 سنة، وأنا أحفظ ما سمعت منه، أي أنه مات وأنا ابن 20، مات من زمن طويل ومع ذلك أحفظ ما سمعته من هشيم وأنا في سن 20، وأنا في سن 20. قال: ولقد جاء إنسان إلى باب ابن علي ومعه كتب هشيم، فجعل يلقيها علي وأنا أقول: هذا إسناده كذا. فجاء المعيطي وكان يحفظ، فقلت له: أجب فيها. فبقي. قال: وأعرف من حديثه ما لم أسمع. ماذا يقصد أبو عبد الله؟ لما مات هشيم جاء طالب علم للحديث، جاء إلى ابن علية أحد العلماء ومعه كتب هشيم، معه المتون الأحاديث النبوية، قال رسول الله من غير أسانيد، جاء بالكتاب فيه الأحاديث بغير أسانيد ليأخذها من المعيطي لأنه كان يحفظ حديث هشيم. فقام الإمام أحمد، هذا يذكر الحديث وأحمد يقول إسناده كذا، هذا الحديث إسناده كذا. فلما جاء المعيطي وهو الراوي عن هشيم فسكت الإمام أحمد، لأن المعيطي هو راوي هشيم، هو تلميذ هشيم، قال أجبه، فانقطع، لم يستطع أن يجعل لكل حديث إسنادا مع أنه راوية لهشيم. بينما أحمد بفضل الله عليه أملى من حفظه وقد سمع من هشيم وهو ابن 20 سنة وما زال يحفظ ما سمع. هل هذا من قوة الذاكرة؟ ليس فقط، وإنما بتقوى وورع يكرم الله العبد. قال رحمه الله: وخرجت إلى الكوفة سنة مات هشيم 83، وهي أول سنة سافرت فيها، أول سنة سافر فيها الإمام أحمد كان قد بلغ 19 سنة. كان العلماء في بداية طلبهم للعلم ماذا يفعلون؟ يأخذ من علماء بلده ويقرأ عليهم الحديث، فإذا انتهى من علماء بلده بدأ في رحلة الحديث، يسافر إلى العلماء وهو شاب حدث، شاب ما زال فيه رغبات الدنيا، كانت رغباتهم وكانت عواطفهم في الكتاب والسنة. الإمام أحمد لما انتهى من أخذ الحديث عمن أدرك من علماء الحديث في بلده، فلما بلغ إلى 19 سنة بدأت رحلته في طلب الحديث ليأخذ الحديث عن علماء غير بلده. فكان أول ما سافر أن سافر وقد بلغ في سن 19 سنة رحمة الله عليه. قال رحمه الله: وقدم عيسى بن يونس الكوفة بعدي بأيام 83، ولم يحج بعدها. قال الإمام أحمد: وأول خرجة خرجتها إلى البصرة 86. قلت له ابنه صالح: أي سنة خرجت إلى سفيان بن عيينة؟ قال: في 87. كان عمر الإمام أحمد عندما وصل إلى سفيان بن عيينة 23 سنة، 23 سنة. إذن هو بدأت رحلته من 19 سنة، واستقر به الأمر. لما بلغ 23 سنة أخذ الحديث عن من؟ عن سفيان بن عيينة. وقد حظي الشيخان الشافعي وأحمد بالرواية عن شيخهما سفيان بن عيينة، فالشافعي أكثر ما يروي في مسنده أو في أسانيده في الأم التي جمعت بعد ذلك في مسند سمي بمسند الشافعي، أكثر روايته عن سفيان بن عيينة وعن مالك بن أنس، حتى قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لضاع علم الحجاز. إذن الإمام أحمد اشترك مع شيخه الشافعي في الأخذ عن من؟ عن سفيان ابن عيينة رحمة الله عليه. قال قدمناها وقد مات فضيل بن عياض وهي أول سنة حجج. إذن أول سنة حج فيها الإمام أحمد بلغ من العمر 23 سنة. وسنة 91 سنة حج الوليد بن مسلم، وفي سنة 96 كل هذه حجج حجها الإمام أحمد رحمة الله عليه. وأقمت سنة 97 وخرجت سنة 98 وأقمت سنة 99 عند عبد الرزاق. إيش عبد الرزاق؟ عبد الرزاق ابن همام اليماني الصنعاني الثقة الحجة، كبر في السن فاختلط في آخر عمره، فمن روى عنه قديما فحديثه أصح. وكان ممن أدرك عبد الرزاق في قوة حفظه وفي جمع قوته الإمام أحمد، فأفضل من روى عن عبد الرزاق الإمام أحمد بن حنبل. ولما وصل الإمام أحمد إلى اليمن جاء وطرق الباب، فقال له رجل في السوق كلمة معناها لا تطرق على الشيخ إن الشيخ يهاب، فسكت الإمام أحمد. فلما جاء وقت الصلاة خرج عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني رحمة الله عليه، فاعترضه أحمد فقال له عبد الرزاق ما عندك؟ قلت غريب يرحمك الله، جئت أخذ عنك الحديث. وكان عبد الرزاق فيه شدة في إعطاء العلم. تضحك ليه؟ يعني أنا قريب منه يعني في الشدة؟ أنا قد تعتريني أحيانا يعني، وفرق بيننا وبينهم كفرق ما بين الثرى والثريا. هو بيضحك علشان أنا بشد عليه يعني. فكان عسرا في العلم. قال يرحمك الله، جئت من بلد بعيد أكتب الحديث. قال من أنت؟ قال أنا أحمد بن حنبل. قال والله أنت أحمد بن حنبل؟ فاعتنقه والتزمه حتى خلى به في يوم وقال ما عندي ما أعطيك إلا هذه دريهمات أقتسمها بيني وبينك. قال بارك الله لك في مالك. ولما ذهب إلى اليمن لم يبقى مع الإمام أحمد نفقة، فرغت نفقته، فآجر نفسه عند رجل يستقي له دلوا من الماء بكذا، آجر نفسه في طلب العلم وهو في اليمن عليه رحمة الله. إذن الإمام أحمد تقصد الكبار، تقصد سفيان بن عيينة، وتقصد عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، وأخذ عن هشيم وهو قديم، فنال من العلم الخير الكثير لأنه أخذ عن الأكابر. إذن افهم يا ولد، إذا أردت أن تطلب العلم عليك بالأكابر، تنال خيرا كثيرا. أما أمثالنا إحنا أهو بتحضرولنا للضرورة، فإذا وجدت الأكابر فلا تعدل عنهم إلى من دونه. قال رحمه الله وخرجت سنة 98 وأقمت سنة 99 عند عبد الرزاق. إذن منذ أن ارتحل هذه السنين الطويلة مغتربا متنقلا من بلد إلى بلد ومن شيخ إلى شيخ. وقد قلت عبارة قديمة نفعني الله بها، عدد شيوخك تنتفع عنك الحجبية. قال وجاءنا موت سفيان ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي سنة 98. قال أبي: ولو كان عندي 50 درهما كنت قد خرجت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الري، فخرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج ولم يكن عندي. النفقة بتاعت الإمام أحمد انتهت، فأراد أن ينتقل إلى جرير ابن عبد الحميد ليأخذ عنه الحديث ويتتبع الشيوخ. زمائل الإمام أحمد ظروفهم المادية كانت مبحبحة، فراحوا إلى جرير ابن عبد الحميد، وأما الإمام أحمد فضاقت عليه نفقته وقل عليه ماله، فلم ييسر له أن يخرج إلى جرير بن عبد الحميد. وكان الإمام أحمد ممن ابتلي بالفقر، تفضل يا حبيبي.